كما أخبرنا بذلك الصادق المصدوق على ما يليق بجلاله وعظمه، وكل إنسان يتعرض لهذا النزول ولا عليه أكثر من ذلك، ليس عليه أكثر من ذلك، حتى لو تصور أنه كيف ينزل وهو مستوى على عرشه بائن من خلقه. شيخ الإسلام يقرر أنه ينزل آخر كل ليلة مع أنه مستوى على عرشه، هذه أمور قد لا يدركها العقل، لكن مثل هذا لا بد فيه من التسليم. قدم الإسلام لا تثبت إلا على قنطرة التسليم، ما لك إلا تقول سمعنا وأطعنا أحاديث صحيحة استوعبتها، وما تستوعب هذا ليس إليك. يقول ينزل كل آخر كل ليلة ولا يخلو منه العرش، عامي ما يستوعب، لكن طالب علم يرضى ويسلم وخلاص انتهى الإشكال، بل على العامي أن يؤمن بهذا ويعتقد هذا، لكن مثل هذه الأمور لا تلقى على العامة. ولذا من أعظم المشكلات أن تذكر مثل هذه الأمور وتبحث في القنوات التي دخلت كل بيت ولم يسلم منها إلا من عافاه الله جل وعلا. شككون الناس في أديانهم، يعني شبه المبتدعة الآن كلها تلقى في البيوت، في بيوت عوام المسلمين، وهذه من أعظم المعضلات. طيب في الحديث الصحيح أن الشمس تسجد تحت العرش في آخر كل ليلة وتستأذن، هل تطلع ولا ما تطلع؟ أحد ينكر هذا؟ هذا في الصحيح، والشمس لا يفقدها الناس في فلكها 24 ساعة. نقول سمعنا وأطعنا ورضينا وسلمنا ولا لحد كلام، ويبقى أن في النصوص من المتشابه ما لا يدركه أحد، منه آيات محكمات وأخر متشابهات، ويبقى أن المؤمن الراسخ في العلم يقول ماذا يقول؟ نعم آمنا، نعم صدقنا وسلمنا ولنا كلام. وأما الذين في قلوبهم زيغ يريدون أن يضربوا النصوص بعضها ببعض فيتتبعون المتشابه، وهؤلاء الذين أمرنا بالحذر منهم، أولئك الذين سمى الله فاحذروهم. أنت ما عليك، أنت في بلد، في قرية، بعيد قريب، في المشرق في المغرب، انظر إلى الثلث الأخير وافعل ما وجهت به وقم وامثل بين يديك وناجي ربك، ولا عليك أكثر من هذا، أنت عليك أن تفعل ما عليك وأبشر وأمل خير إن شاء الله.